قال يظهر انك عنيدة والعناد تبعاه، ازاي بتخلفي امري وناس كتير تبعاه، ايه اللي عجبك في زايد والهوى تبعاه، وفاكرة زايد طبيب القلب وحبيبي، وفهمة انه صاحب مقدار وحبيبي، ده لو هو عنتر فريد العصر وحبيبي منه حبيبك، ولو كانت الوف تبعاه، مشيت ساعتها وهو علته ياما، عمال يغلي وناره في الحشا ياما، شيع لابوها واحد مجرم خطير ياما، يخطبها لشاهين وتبقى زوجته معروف، ابوها قال له عرس بنتي همام معروف، وشاهين ابو الليل ده راجل غني معروف، ما يروح يشوف واحده غيرها البنات ياما، يروح يشوف واحده غيرها البنات ياما، قال له يا مبروك راجع بالعجل روحك، لشاهين ابو الليل يطلع من الجسد روحك، وانت فقير حال مفيش عزوة رجال ريحك، بالود حتزيد عند شاهين عزية، والخير يكتر حدك وتشوف عزية، ولو تخالف كلامنا ملكش عزية، حتموت ضحية وتبقى جنيت على روحك. قام ردي مبروك وظهرت نخوته منه، وبشدة رفض الطلب وبان الغضب منه، وقال ده الزرع دايما يتلفوا منه، بتهددوني بشاهين علشان قوي ودنا، وانا حر عمري ما ضيع سمعتي ودنا، مانيش هخاف من الخطر مهما قرب ودنا، وما دمعي ربنا ما يهمنيش منه. شاهين ابو الليل طول عمره شقي غدار، وصاحبه لملوم زيه كان خطير غدار، بعتوا لزايد لاجل يهددوا غدار، زايد نهارها مفعل وطار الشرار من العين، وقال له ده انا عمري ما ضيع سمعتي والعين، عاوزين غاليه اسيبها ده انتوا ناس ملاعين، روح قول له يا شاهين اصحى ده الزمن غدار. إن كان مغرور بجاه ده الرجال أكتر، وإن غرته قوته حيشوف مرض أكتر، وإن كان على الشر أنا قدكم وأكتر، لم يوم زعل ساعتها من كلام زاي، راح قال لشاهين وهو في غضب زاي، الغيظ مناهم وأصبح فكرهم زايد، ليهم مكايد وأصعب من الشيطان وأكثر. زايد صريح كان ما بيخبيش عن صاحبه، راح قال لي نافع صديق العمر كان صاحبه، وقال له قصة شاهين ولملوم اللئيم صاحبه، قام بص نافع لزايد وقتها وانضار، وقال له لملوم طول عمره شقي وانضار، وفي الجرايم يا ما أسس كتير وانضار، وطبعه غدار ويرمي في الهلاك صاحبه. شاهين ولملوم راحت أيام فرحتهم، شايفين نافع وزايد زايدة فرحتهم، مرتاح ضميرهم ورفعوا رايات فرحتهم، في الغيط عايشين سوا مع بعضهم والدار، لم يوم قال عندي فكرة للأذى والضار، أنا حرمي فتنة وفرق شملهم من الضار،

شاهين ولا ملوم غرضهم يقتلوا نافع ويموت نافع ويبقى المتهم زاي. راحوا على الغد في ليلة واللي قام مسكوه يقول وحشين وقولوا من الخلا مسكوه وتغلبوا عليه أولاد الحرام مسكوه. شاهين بيقول أدي يوم المنى وأمل حتموت يا نافع ولا عدلك خلاص وأمل. واداله سكين خب فيه الرجا وأمل وبرفوه كالجمل والجزرين مسكوه. الضربة كانت قوية والسلاح ماضي من يبني غدار في طريق الفساد ماضي. كانت مفاجأة لنافع والأجل ماضي لحلاوة الروح نافع ينحني ويميل عبده في فخده اليمين وشفى الغليل ويميل وودع زمانه اللي يغدر دائما ويميل. وجاله جواب الرحيل والموت فيه ماضي وقع على الارض يا عيني طريح ودليل. ولا حد جاله يوقف له النزيف ودليل لاجل القضاء والقدر عمره انتهى ودليل. نطق الشهادتين وقام نفسه انقطع وبطل وعاش حياته سعيد وهما شهيد وبطل. والظلم ظلمات وقدام العدالة بطل. وعضة اللي انقتل بكرة حتبقى دليل. عضة اللي انقتل بكرة حتبقى دليل. الصبح أمه رحاله زي عادتها. الصبح أمه رحاله زي عادتها واخدة معاها الفطار والشاي عادتها. دايما تروح له ولا تغيرش عادتها. شافت ولدها انقتل زعقت تقول مالك. ما ترد يا ابني وقول لي بالعجل مالك. مين اللي ضربك بسكين الأذى مالك. ده انت في حالك ولا فيش ناس عادتها. انت في حالك ولا فيش ناس عادتها. الغرب والقرب حضروا ناس كتير تبكي وقف وقفة تكلم نفسها تبكي عشان اللي نافع وسالب ظهرها تبكي. بكى بحرقة وراحت وقعة من طولها وتقول له بعدك ليالي العز ملطولها. والخلق وقفة تصب دموع من طولها حلوا الصبايا شعورها والشباب تبكي. واحد وقف واحد وقف قال زايد كان هنا عنده ساعة العصاري رأيته بالنظر عنده. قعد شوية ومشي بعد ما كان عنده. ساعة أو اتنين وهو في عتاب وياه. هو اللي شفته وما فيش غيره قعد وياه. الله يجازي اللي خان واللي افتلى وياه. ويعلم الله وتخليص الحقوق عنده.

لازم أجيله واخدها غصب من عيني. استسلموا للظروف الاتنين بالعافية، وغالية بكى الدم قالت الهم بالعافية. مش ممكن اني احب شاهين بالعافية، وشاهين ابو الليل كلف ناس كتير بالدور، ولم يوم معاهم يلفوا عالبلد بالدور علشان كتب الكتاب يوم الفرح بالدور. وشاهين مغرور واخد الدنيا بالعافية. لم يوم له اختي واحدة اسمها صبر، رضي بنصبها وعيشة بالقليل صبر. شاهين أزاها في شرفها وعلى أزاه صبر. كان خش سكران لنا في غياب لملوم، وداها شئم المخدر ولا عرف لملوم. تاهت ونفذ القضى وخافت عذاب لميوم، واستسلمت للهموم وعلى الهموم صبرة. شاهين وهمومها طرحتها، وحسبة الفكر جمعتها وطرحتها، وشجرة أملها خلاص ما جابتش طرحتها، وسرها في قلبها ولا حد يتحدث. لازم تروح تنتقم والفكر يتحدث. عايزة تموت شاهين الندل يتحدث. شالت مسدس معمر تحت طرحتها، دخلت في قلب الفرح شافها شاهين بعينيه، قالت له مبروك وهو باصص لها بعينيه. وفي لحظة صاب وذهول شاف السلاح بعينيه، أول عيار من إيدها طلع حرق حجره، اكمنه مرعوب حاول للهروب حيجري. قالت له اقعد، وغسلت بالرصاص حجر واتنين في صدر، وجه تالت عيار في عينيه. زغرت ساعتها وهي مرتاحة، بقلب راضي سعيد والنفس مرتاحة، بقلب راضي سعيد والنفس مرتاحة. وطفت النار والأفكار مرتاحة، قالت لهم اشهدوا عاللي حصل يا ناس، هاتوا النيابة هنا وحقول لهم يا ناس عاللي حصل من قليل المعرفة يا ناس. أنا خدت طاري خلاص وحموت مرتاحة، وكل النيابة حضر والخلق في أحزان. لأموت أبو الليل، لأموت أبو الليل كان فرحة ماهيش أحزان، والخلق اتخلصوا من الهم والأحزان. وصبر قالت ظلمني النجل وخدعني، في ليلة جالي وهو سكران وخدعني، وهتكلي عرضي قليل الخال وخدعني، وللهم سابني وبدل فرحتي أحزان. أنا قلت يا بيه على الحاصل لو إنه عار، شاهين أبو الليل طول عمره يحب العار، فعله أذاني ورماني في بحر العار. طلبت منه الزواج مرات وسألت علشان ندار الفضيحة يوم، وسألته يوعد ويخلف عليم الأصل وسألته انا قتلت وعن نفسي محيت العار. لم لم اخوها ساعد سمع الكلام احتار، على هتك عرضه امام الموجودين احتار، بقى شبه مجنون وعقله من الدماغ احتار. وقال ابو الليل يخني ازاي وانا صح، يا ما جرني معاه لفعل الشر وانا صح، وداس كرامتي امام الناس وانا صاحبه ابليس صاحبه ومن فعله انا محتار. وقال له يا به شاهين قبره يضر الناس، طول عمره خاين وتخشاه الرجال والناس، اول ما منه قتل نافع اعز الناس، وزايد راح السجن ظلما والنصير جر، وصباحي اهو كان ملازمه بالفتن جر. شاهين ابو الليل طاغي والشيطان جر، وفي بحر شره ياما وقع كتير من الناس، في بحر شره ياما وقع كتير من الناس. انا عندي يا به ادله كتير عالظالم، انا كنت وياه، انا كنت وياه وعمره مفتري ظالم، هاخد جزائي ولازم اكشف الظالم. دلوقتي آن الأوان لازم أقول الحق، شاهين بسكين قتل نافع ونكر الحق، والعرضة في فخده تشهد والشهادة حق، وهو خلص الحق للمظلوم الظالم. جابوه واتكلموا الاتنين، واعترفوا باللي جرى واللي حصل الاتنين، واثبت وكيل النيابة اعتراف الاتنين. قالوا شاهين السبب في الغدر وقاسية، يا ما جرينا معاه لفعل الشر وقاسية، قاموا حولوهم سوا عالسجن وأزية، خلوا في القضية 15 سنة لاتنين، وصبر أخل وسبيلها وقتها ولا عين، قالوا مفيش حكم يجي يمها ولا عين. دفعت عن العرض قتلت اللي خان واللي عاب، دفعت عن العرض قتلت اللي خانوا اللي عاب. كان فيه جدع شهمي قال للناس راح اخدها وتبقى زوجتي بشرع الله واخدها، تعيش معايا في خير وامان واخدها، لازم اخدها وامحي من تاريخها العيب. لم لم راح السجن وكلامه شهد عني، لم لم راح السجن وكلامه شهد عني، وصباحي وياه وهو كان الدليل عني، واعترافه اللي قاله كان صريح عني. معصومة غالية من البطل وبراءة، معصومة غالية من البطل وبراءة، وعرسها زايد ملوش ذنب وبراءة، وكلمة الحق قالها بصدق وبراءة، خد البراءة يوميها وأفرجوا عن خد البراءة يوميها وأفرجوا عن وخرج من السجن زايد والرجال قبلوه وشربوا مع بعض شربات الفرح قبلوه واتعدوا الأحباب نهارها والعتاب قبلوه اتعدوا الأحباب نهارها والعتاب قبلوه بقلوب طهرة ومليانة صفا وأمان وزايد عرف الحقيقة كلها وأمان وكتب كتابه على غالي وعاش في أمان والناس بالأحضان يومها في الفرح قبلوه شاهين زرع شرن وبيده الخبيثة جناه وصفرة قضت عليه وخدت بطار نافع ولجل غرض وشرد عقله الذكي وجناه ويا ما قتل ناس كتير مظالم غير نافع ولملم وصباح وقعهم في العذاب وبناه وجنة الخلد مأوى للشهيد نافع وصبرة أخدت بطارها والشرف ينعاد وغالية أصبح زمنها بالصفا ينعاد وحبيبها زايد أصيل بين الرجال ينعاد بلغ المنى والمراد من بعد ما تلوع